وأرجو أيضا أن إخواننا وأخواتنا اللي معنا ينتبهون لمثل هذا. إذا ابتليت بمعصية من المعاصي، مثلا عندك مقاطع سيئة في جوالك، أو عندك أشياء سيئة في الكمبيوتر مثلا، أو مجلات فاسدة، أو سيديات أحيانا، أو الدي في دي ولا أشرطة، أي شيء، اجعل هذه المعصية بينك وبين الله تعالى سر، وحاول التوبة منها. انتبه لا تكن داعية لغيرك الوقوع في هذه المعصية، لأنك إذا كنت داعية لغيرك تكون مثل إبليس. إبليس لما قال له رب العالمين وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، إيش قال إبليس؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ما قال ربي أستغفرك وأتوب إليك، والله لأخرب الناس مثل ما أنا خربت. ينتبه الإنسان يا جماعة لا يكون من هؤلاء اللي بسبب وقوعه في المعصية يبدأ يدعو الناس الآخرين ليقعوا في هذه المعصية حتى يحاسبهم القيامة، ليس عن نفسه فقط بل يحاسب أيضا عن الناس الآخرين، مثل ما قال الله عز وجل وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا ترى حال بعض الناس أحيانا اللي تجد أنه يقع في المعصية ولا ينتبه إلى هذا. يعني الأصل أنه يحسن ما بينه وبين الله، سواء حتى في مسائل الصلوات. أحيانا بعض الناس يدعو غيره إلى ترك الصلاة، يا أخي بلاش تصلي يا أخي، مو بلازم، خلاص صلينا الظهر بلاش نصلي العصر. أحيانا بعض الناس يقول مثل هذا الكلام، أو أحيانا أخرى بعض الناس يوقع غيره في بعض المكالمات الهاتفية السيئة وغير ذلك. كل من كان مفتاحا للشر فهو في الحقيقة شبيه بالشيطان، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للشر مفاتيح للخير. قال فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير.